أيضا يقولون أدام الله أيامك، فما حكم هذه العبارة؟ يقول الشيخ ابن عثيمين: أدام الله أيامك من الاعتداء في الدعاء، لأنه داوم الأيام أو دوام الأيام محال، مناف لقول الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالشيخ يرى تحريم هذه العبارة أدام الله أيامك، لأن ما في شيء يدوم من هذه الأيام، مستحيل أن تدوم هذه الأيام، لأنها مخالفة لكلام الله عز وجل: كل من عليها فان، فلا يدوم شيء في هذه الدنيا.